الحمد لله واهب الخيرات مجزل الأعطيات ورب الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حثنا على الطاعات ورغبنا في القربات ووعدنا بالأجور الوافرات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الورى وخير من وطئ الثرى، وهو رسول رب البريات والمؤيد بالوحي من فوق سبع سماوات، صلى عليه ربنا وسلم وعلى الصحب والأتباع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معشر الصائمين، الصيام فرض مكتوب وركن على كل مسلم مطلوب، والصيام في أصله ليس باليسير، وهو في الصيف أكثر مشقة حيث طول النهار وحرارة الجو، ومع هذا فاليقين المستقر لدى كل مسلم أن الله لا يأمر بشيء إلا وله في ذلك الحكمة، وأنه سبحانه قد قال في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكم يجمل بنا ونحن في زمن النهار الطويل أن نتأمل في حكمة أمر الله بالصيام لينشط المرء وينشرح المسلم وهو يؤدي هذه العبادة. والمتأمل يا كرام في حكم الصيام ستقابله حكم جليلة وأسرار شريفة، لعجلها أمر المولى عباده أن يمتنعوا من مآكلهم ومشاربهم. فالصوم في بادئ الأمر عبادة، وإنما تنال الجنة بالطاعة، وإنما يتمايز الناس بتعبدهم لرب البريات وبكسبهم للحسنات. ومع هذا فالصوم مع ما فيه من بعض المشقة إلا أن الله لم يرد بفرضه على العباد إلا اليسر، وليس في شرع الله عسر. إن مشقة الصوم محتملة وهي ليست مقصودة لذاتها، إنما هي ثمن قليل يدفعه الصائم لنيل عوض كبير. ولن يبلغ المرء جنة ربه إلا على جسر من المشقة. وفي هذا يقول ابن القيم: قد استقرت حكمته سبحانه أن السعادة والنعيم والراحة لا يوصل إليها إلا على جسر المشقة والتعب، ولا يدخل إليها إلا من باب المكاره والصبر وتحمل المشاق. ولذلك حفت الجنة بالمكاره والنار بالشهوات. ويقول: ولذة الآخرة ولذة الدنيا والآخرة ونعيمها والفوز والظفر فيهما لا يصل إليه أحد إلا على جسر الصبر، والسيادة في الدنيا والسعادة في العقبة لا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. فحق للصائم أن يصبر على شدة صومه، وليعلم أن الأجر على قدر المشقة والنصب، وأن تعب يومه سيذهب عند فطره، ومشقة صومه ستزول عند لقاء ربه. معشر المسلمين، وأشرف حكمة لأجلها شرع الله الصيام ما ذكره الملك العلام، حيث قال معقبا ببيان فرضية الصيام: لعلكم تتقون. لأجل التقوى تهون المشاق ويسهل العسير. وهل شرعت الرسالات؟ وهل قامت الدعوات؟ وهل خوف العباد ورهبوا ووعدوا ورغبوا؟ وهل أمر بالعوامر إلا ليتحقق في قلوب العباد تقوى الله؟ والصيام من أجل الأعمال التي تعمر القلب بتقوى الله. قال الرازي: إن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع الهوى، فإنه يردع عن الأشر والبطر والفواحش، ويهون لذات الدنيا ورياستها، ذلك لأن الصوم يكثر شهوة البطن والفرج، فمن أكثر منه هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤونتهما، فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب المحارم والفواحش، ومهونا عليه أمر الرياسة في الدنيا، وذلك جامع لأسباب التقوى. النفوس بلا تقوى تصبح خواء، لا ترتدع عن معصية ولا تنشط لطاعة، وزاد التقوى خير زاد، يدفع المرء ليقبل على الطاعة بنشاط وليراقب الله في كل أمره. وذلكم ينال حين إذا أخذ الناس شهادة التقوى من مدرسة الصيام. هل تصورت ذلك الصائم يلهبه العطش، يرى الماء ويقدر عليه ولا يطلع بشر عليه، لكنه يتحرز حتى من قطرات تدخل فيه حين يمضمض، فما الذي دعاه لذلك؟ تقف المرأة بين أصناف المطاعم والمشارب حال صنعها لا تذوق شيئا، بل يسأل الناس حتى عن القطرات العلاجية هل تفطر، فما الذي يجعلهم يتحرزون مع أنهم لا يراهم أحد إلا تقوى الله سبحانه ومراقبته في تلك الأماكن؟ وتلك المراقبة إذا وجدت في القلب مع الصوم، تلك المراقبة التي وجدت مع القلب مع الصوم، ومتى ما حيت ونمت فالعبد بخير وفي عافية. عباد الله، وفي الصوم يتذكر المرء الفقراء والمعوزين، فربما لا يذكرك بحال المحتاج خطب الرنانة، ولكنك حين تبقى ساعات بلا طعام ولا شراب تعرف حينها ماذا تعني كلمة فقير، وتسعى بعد ذلك لعون الفقراء والوقوف معهم. ونحن اليوم نعيش في بلاد المسلمين أزمات متتابعة وحاجات متفرقة، ففي بلاد الشام مسغبة، وفي اليمن مأساة ومعاناة، وفي غزة وغيرها حاجة وأي حاجة، وأنت أيها المبارك تنتهي مجاعتك بأذان المغرب، فماذا أنت صانع لإخوانك؟ فيا أيها الصائمون، حين يمسكم حر الجوع والعطش ليكن من أموالكم لإخوانكم نصيب، فما المال إلا وديعة، وما الأحوال إلا غير، وربما كان منفق اليوم محتاج الغد، فقدم ليوم أحوج ما تكون فيه للإنفاق. وليس من التقوى أن يبيت المرء شبعان ريان وهو يرى المحاويج من حوله يئنون، فلا يمد لهم يدا ولا يبالي باستغاثة مستغيث وأنين مكلوم ومكلومة. عباد الله، وفي الصوم قهر للنفس في كبحها عن شهواتها، وهي التي لطالما تمنعت عن ترك محرمات اعتادتها، وها هي اليوم تترك ذلك بمجرد بدء النهار برغم طوله حين عزمت على ذلك. فاستفد ذلك في الصوم، ودع ذنوبا بها بليت غلبتك نفسك مرارا، فجاء رمضان فكنت أنت الغالب لأنك قررت أن تقهر نفسك وهواك. عباد الله، وفي الصوم قمع للشيطان وسد لمسالكه وتضييق لمجاريه، ولذا فالمرء حين تثور شهواته الكامنة ويخشى من المحذور، فعليه أن يهرع للصوم، والشيطان ذا كيد ضعيف وأنت تقدر على التغلب عليه. ورمضان أراك أنك بإذن الله قادر. كل هذه الحكم وأضعافها كثير مع ما يقرره أهل الطب من فائدته الطبية، حتى غدت مراكز الصحة الغربية تعالج بعض المرضى بالصيام، وكلامهم في هذا كثير، لكنه لا يعنينا كثيرا، لأن المسلم على يقين أن الأمر يأمر به الله فيه النفع والخير وإن جهلناه. إذن فالصوم خير لنا في ديننا وخير لنا في دنيانا، هو أصلح لقلوبنا وأصح لأبداننا، هو أشفى لأسقامنا وأنقى لضمائرنا، وأكثر لحسناتنا وأنفى لسيئاتنا وأهذب لأخلاقنا. وقبل ذلك كله هو أرضى لربنا. فعبر بوابة الصيام نقرب من الله، وعبر بوابة الصيام نتعلم الصبر والإرادة، وفي مدرسة رمضان نتربى على الأخلاق والخصال الفاضلة، ننهل من معينها التقوى، نقرب فيها من المولى، نتقلب في أبواب خير وطرق طاعة. فاسعد أيها المبارك بصومك، واستبشر أن بلغك ربك شهرك، وافرح حين فطرك. أسأل الله لنا ولك الفرحة التامة عند لقاء ربنا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، التؤدة في كل شيء محمودة إلا في أمر الآخرة، والإسراع يذم في كل حالة إلا عند الطاعة. وفي القرآن حث على المسارعة والمسابقة، ومجالات التنافس في رمضان على الخير واسعة. ففي المساجد وإصلاحاتها فرصة للتسابق للخير، وفي تنوع الطاعات وأبوابها مجال لأن يسبق المرء غيره للأجور. والوقت هو الميدان، والليل والنهار صحيفتان، وأبواب الخير متاحة. وعالي الهمة لا يقنع بعمل قليل، لأنه يريد مكانا رفيعا في الجنة. وبعد يا موفق، فلا تستكثر عملك، ولا تمنن بطاعاتك، ولا تدل بإحسانك، لا تستطل التراويح حين تؤديها، ولا تستكثر ما تنفق حين تبذل، ولا تتبرم من الخير، فذاك طريق الجنة. وحين يمر بك يوم، فاعلم أن السعيد كل السعادة من أمضاه بالخير، ومن طويت صحائفه على أعمال البر، يجد ذلك وأثره يوم التغابن. وحين تطوى صفحة الشهر ستحمد العاقبة فيما قدمت، وحين تنتهي صفحة العمر سترى أثر طاعتك، وحين تلقى ربك ستسعد إن أحسنت السعادة الكبرى. ففرحة الصائم عند لقاء ربه فرحة لن يعقبها حزن، ولن يلحقها هم، ولن يتبعها كدر. جعلك الله مفتاح خير ومغلاق شر، وأعاننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.